الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحيتهم يلقون ربهم سلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في مثل هذا اللقاء أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الأفاضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحديث رواه الترمذي وحسنه. قلنا أيها الإخوة، لا زلنا نكرر هذا المعنى، أن الذي يريد أن يبني مفاهيمه وأفكاره وتصوراته الحقيقية فينبغي له أن يعلم علم اليقين أن الذي يتولى بناء هذه المفاهيم والتصورات على وجه الحقيقة لا يختل منها شيء هو الوحي، وأن هذا الوحي ضابط لتصرفات الإنسان وموصل به بإذن الله تعالى إلى كل ما يتوقع الإنسان من حياته القادمة من فأل وأمل ونجاح وبناء مستقبل. وأي خلل، أي خلل في هذه المفاهيم وهذه الأفكار وهذه التصورات إنما يتم من هذا الوحي. ولذلك كفيل بتصحيح تصوراته وبناء أفكاره ومفاهيمه، وأن الذين يعانون اليوم خللا إنما يعانونه لأنهم لم يقرأوا هذا الوحي قراءة واعية. واسمعوا، هذا المساء سنتكلم في حديثين تبني هذا الإنسان بناء ضخما وتجعله موردا عذبا وإيجابيا في الحياة، ويستطيع أن يكون لبنة صالحة في البناء. الحديث الأول حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث فيه جملة فوائد. الفائدة الأولى أن في الحديث إشارة إلى أن الإسلام يزيد وينقص. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني دليل على أن الإسلام يزيد وينقص، وكما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وجه هذا من الحديث، وجهه من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، من حسن إسلامه، فدل على أنه ممكن يكون إسلامه حسنا ويمكن أن يكون أحسن من الحسن، وهذه رتب يتمايز فيها أهل الفضل بناء على إيمانهم وصلاحهم وتقواهم. ولذلك لا تجد المؤمنين لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما تجدهم على نسق واحد. ولذلك يوم القيامة الجزاء مختلف بناء على اختلاف العمل. والله يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالشاهد أن هذا الحديث يثبت لنا أن إسلام الإنسان يزيد وينقص. وفرق هذا اليوم فرق بين اثنين. الأول لو سألته الآن لم يتخلف عن تكبيرة الإحرام من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، وربما تجد إنسان فاتته تكبيرة الإحرام في كلها أو في بعضها، وربما تجد بعضهم لم يفته الصف الأول منذ بدأ اليوم إلى أن يوشك على النهاية، وبعضهم قرأ ورده من القرآن، وبعضهم جاء اليوم الجمعة مبكرا وذبح جزورا، وبعضهم جاء متأخرا ولم ينل إلا شيئا يسيرا قد لا يذكر في الذاكرين، بل بعضهم ربما دخل الجمعة اليوم وقد دخلت الملائكة وطويت صحف الفضل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناس يتمايزون في اليوم الواحد بل في الدقيقة الواحدة، فضلا على أن يكون في شهر أو في أعمارهم جميعا. وهذا معنى من المعاني التي في الحديث، وهي بحاجة إلى أن ننتبه، وأن هذه الدنيا دنيا عمل وجهد وعرق وتعب، واليوم الذي تغرب شمسه لا يعود، وقد كتب في كتابك، وسيفتح هذا الكتاب في يوم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في يوم أحوج ما نكون فيه إلى مثاقيل الضر فضلا عن الحسنات الكبار. ولا تحسب أن الله يغيب عليه شيء، فما أودعته فيه ستجده بإذن الله تعالى في يوم أحوج ما تكون إليه. حتى الابتسامة وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذه الخطوات التي تأتي بك من بيتك لهذا المسجد ستجدها في ميزان الحسنات يوم القيامة مدونة، وسلامك على صاحبك ستجده يوم القيامة مكتوبا، وقد يدفعك أو قد يرجح ميزانك لتكون يوم القيامة من المفلحين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة، ضع ذرة في الميزان وانظر ماذا تصنع. ولا تظنن بأن شيئا صغيرا في هذا العمل، إياك، فإن مورد الدين ضخم ويمكنك أن تستثمر كل لحظة في حياتك، ولا يمكن أن تجد لحظة من اللحظات إلا وفيها عمل صالح. حتى لو لم تعمل بجوارحك شيء إلا بقلبك بالنية الصادقة سيكتب لك عند الله يوم القيامة على نيتك ما لا تتوقعه. ولذلك ما دام الإسلام يزيد وينقص يجب علينا أن ننتبه وأن نجالس زماننا وأن نستثمر أيامنا وأن نحاول قدر المستطاع ألا نفوت فرصة في إمكاننا. وحين يدعوك الإسلام لهذا، يدعوننا الإسلام لهذا، لا يدعوننا إلى شيء كبير يحتاج جهاد ويحتاج عمل، لا، يدعوك إلى شيء في متناول يدك ولا يثقل جسدك، وإنما يفرح مشاعرك ويدخل البهجة عليك ويصنع لك ما لا تتوقعه في حياتك كلها. فهذا المعنى إذا فهمنا بأن الإسلام يزيد وينقص أن ننتبه لهذه القضايا، وفي المقابل انتبه من المعصية وانتبه من خطرها. فغالب الشعث الذي نجده في قلوبنا، الاضطراب اللي في قلوبنا، غالب النزاع اللي في بيوتنا، غالب المشكلات اللي تواجهنا في أموالنا ورواتبنا، غالب الأشياء التي تواجهنا في الحياة، اعلم أنها سبب من أسباب المعصية وأثر من آثارها، وينقص بها دينك. ولذلك ينبغي لك أن تنتبه قدر وسعك، خاصة إذا أدركنا بأن هذه الحياة كما قال الله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هي هذه فقط، وهي كذلك ميزان العمل الصالح يوم القيامة. ومن الفوائد في الحديث أن الإسلام يرعى شؤون الإنسان ويرتب له حياته، الإسلام يرعى شؤون الإنسان ويرتب له حياته ويعينه على استثمار عمره في الأنفع والأصلح له. بعضنا الذين لا يفقهون هذا الدين ولا يعرفون آثاره يرون بأن هذا الدين فقط كما يقول بعضهم صلي وتصوم وتزكي وتحج، والآثار لا يلمس آثارا في واقع، يقول أنه الآثار ضعيفة ولا يجد شيئا تتحدثون عنه يمثل نهضة الإسلام، لا يرى هذا. بينما هذا الإسلام ينظم حياتك كلها، ينظم حياتك كلها، لا يمكن أن يأتي شيء منها ناقص. ولذلك لاحظ ماذا يقول، من حسن إسلام المرء، ولا يتكلم عن الإسلام العادي، إنما يتكلم عن جماله وأناقته وفضله ورجحانه وزيادته. ولذلك الإسلام يريد أن يطورك ويرفعك ويجعلك إنسانا حضاريا راقيا في هذه الدنيا، ولا يتكلم عن الأصول فقط بل يتكلم عن أدق الدقيق. ولذلك يقول لك من حسن إسلامك ماذا تصنع، ماذا تصنع من حسن إسلامك، تركه ما لا يعني. فإنت إذا تركت ما لا يعني ارتفع إسلامك وزادت درجاتك ورق قلبك وصفت مشاعرك وصفت روحك، وجاءك الخير يتهادى إليك في بيتك وفي قلبك وفي وظيفتك وفي طريقك وفي كل شؤونك. وغالبا كما قلت أن الاستسهال بعض القضايا هو الذي يولد لنا هذا الشعث وهذا العبث في نفوسنا، نظرة وكلمة باللسان وبطش باليد وخطوة بالقدم لا تمثل شيئا بسيطا، لكنها هي التي تولد هذا الشعث دون أن تشعر. ولذلك إذا شعرت بقلق في قلبك يداهم مشاعرك، وشعرت بعدم راحة واستقرار، وشعرت أن مشكلات في بيتك، فاعلم يقينا بأن بينك بشيء بيني وبين الله، فينتبه لهذا. ومن الفوائد في الحديث أن كل مسألة وعلم يعرض عليك، انتبهوا يا أخوان، كل مسألة وعلم يعرض عليك لا يترتب عليه عمل تطبيقي ينفعك في الدارين فلا تحتفل به. كل مسألة وعلم تعرض عليك اليوم لا يترتب عليها عمل تطبيقي، لا يترتب عليها عمل ينفعك في الدارين، فلا تحتفل بها ولا تنشغل بها، فهي مما لا يعنيك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وما أكثر ما نغرق في مثل زماننا بمسائل لا يترتب عليها عمل، مدوشون من كثرة مسائل ونقاشات وخلافات وطروحات لا يترتب عليها عمل، ولو لقيت الله يوم القيامة لن يسألك عنها، ومع ذلك مشغولين لآخر درجة بهذه القضايا التي لا يترتب عليها، بل يترتب عليها أثر عكسي، إثم، وسيأتي الحديث عنه. وكم من مسائل حتى في العلم، فضلا عن غيره، كم من مسائل في العلم كان الأولى ألا تناقش، وهي من الانشغال بما لا يعني الإنسان، كمن يستفرغ وسعه في بعض طلاب العلم في بعض المسائل ويحققها ويبقى زمنا طويلا وهي لا يترتب عليها علم تطبيقي في حياته، وهذه أمثلتها كثيرة جدا. ولذلك الله عز وجل يقول ألهاكم ماذا؟ التكاثر، كالانشغال بالجنة التي أهبط منها آدم، هل هي الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة أو هي جنة خاصة؟ وهذه لو بقيت فيها عمرك كله، لو بقيت فيها عمرك كله فإنها لا تقدم ولا تؤخر في ميزانك، بل قد تكون سببا للضياع. أو ماهية الطيور التي ذبحها إبراهيم لما أمره الله عز وجل، ما هي ومن أي الطير وماذا نصنع، ماذا فعل بها، ولا يترتب عليها أدنى شيء. ومثل ذلك ما صفة كلب أصحاب الكهف ووضعيته وأين كان وماذا صنع، ولا علاقة لنا بهذا في قريب ولا بعيد. وهذا في طلاب العلم فضلا عن غيرهم. ناهيك إذا جينا اليوم نناقش مسائل مبثوثة اليوم في اللقاءات ومبثوثة في برامج التواصل الاجتماعي ومبثوثة في الإعلام، ويدار حولها نقاش ويدار حولها خصام ونزاع وتحليلات، وساعات تذهب من أعمارنا، النتيجة صفر، لا شيء ينفعك في الدارين إلا من يبقى عند الله، تخرج منها وقلبك جاف، لا فائدة فيها إلا الظلام، وربما تجد صاحبها يرتفع صوته ويخاصم من حوله، وربما يتقاطعان ويتنازعان ويتخاصمان ولا يسلم بعضهم على بعض زمنا طويلا، وهي في النهاية لا يترتب عليها أي فكر ولا عمل ولا شيء. واستطاع العالم من حولنا اليوم أن يشغلنا بأشياء لا علاقة لنا بها البتة، وإلا نحن نقول الضابط أن ما كان تحت دائرة تأثيرك ومساحة ويمكن أن تصنع فيه شيئا فهذا من العلم النافع. أما الشيء الذي لا يترتب عليه تصحيح لمفاهيمك ولا يترتب عليه عمل فإن الأولى بك أن تلقي به عارضا في الطريق ولا تحتفل به. وأظن الذي له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم يعرف في ماذا يخوض المسلمون اليوم ويتخاصمون ويتنازعون على شيء لا قيمة له في واقع الإنسان البتة. ومن الفوائد الحديث أن بناء كل إنسان يتم من طريقين اثنين، بناء الإنسان يتم من طريقين اثنين، الطريق الأول التخلية والطريق الثاني التحلية. ما المعنى؟ الطريق الأول التخلية أن يتخلى الإنسان عن الأفكار السيئة الهدامة، المفاهيم الخاطئة، العادات السلبية، أن يتخلص منها. هذا يسمى معمنة من هذا الخلق. وجد أنه عنده عجلة في قراراته، هذا نوع من الأخلاق السيئة، يحتاج هذا ما يسمى بالتخلية، أن تأتي إلى قيمك ومبادئك وتصوراتك وعاداتك ومفاهيمك، فما لم يوافق منها الشرع تضرب له خطة وتتخلى عنه. هذا يسمى ماذا؟ التخلية. التحلية أن تتعرف على المفاهيم والعادات، المفاهيم الصحيحة والعادات الإيجابية والأفكار البناءة، وتتبناها في حياتك وتصبح سلوك منك. هذا الحديث يدعون لماذا؟ لا يتخلص من هذا الخلق. ولكن لو سألتكم يا أخوان، والسؤال لنفسي، جزما سنجد إن عندها يعنينا، ونحاول قدر المستطاع أن نضع له زمنا وننتهي منه. الطريقة الثانية التحلية، كل فكرة، كل عادة إيجابية، كل شيء مثمر يمكن أن يصنع في واقعنا الحياة بعد ذلك. والأصل، انتبهوا، والأصل لا تأتي التحلية إلا بعد التخلية. ولذلك يقولون من الفقه أنه لو أن الإنسان أخذ ورقة وسجل فيها ما هي العادات السلبية اللي يعاني منها، السلبية اللي أنا أعاني منها، ثم وضعها على جدار بيتي أو وضعها في سيارتي أو كتبها على الحاسب على الشاشة، على الشاشة اللي يكتب عليها، هذه المظاهر السلبية والعادات الغير جيدة، كثرة مراقبتها، محاولة التخلص منها، والعزم والدعاء، سينقصها شيئا شيئا ثم تنتهي في النهاية. ولذلك هذا نوع من الفقه، أن تعرف في عام 1440 كم عادة تريد تتخلص منها سلبية وكم عادة إيجابية تريد تبنيها. وليس من التوفيق يا إخوة ولا من الوعي أن يبدأ عام وينتهي ونحن لم نصنع فيه جديدا، لا بنينا عادة إيجابية ولا تخلينا عن عادة سلبية كان في حياتي. ومن الفوائد في الحديث أن انشغال الإنسان بغيره ضعف وعي وقلة توفيق. انشغال الإنسان بغيره ضعف وعي وقلة توفيق. فإذا رأيت إنسانا مشغولا بالآخرين فاعلم بأن هذا من قلة بركة عمره ومن سوء توفيقه. والله يقول في مسؤوليتنا عن أنفسنا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولذلك من علامة خذلان الإنسان، نسأل الله العافية، من علامة خذلان الإنسان أن ينشغل بغيره. ومن كمال توفيقك أن يجعل الله تعالى عنايتك بقلبك وعنايتك بطاعتك وعنايتك بأمرك كله، وليس لك في الآخرين من شيء، لهم على الطاعة أو نهيا عنهم، كالذي تراه يقترح ويصلح أوضاعا وينبه على قضايا وهو في أمس الحاجة أن ينصح ويعظ ويرتب أوضاعه قبل أوضاع الآخرين. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. المسألة بسيطة، لا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن الفوائد، كم هي الأوقات التي تصرف اليوم في هذا الباب، فيما لا يعنينا. ولذلك يجي الأسف يوم القيامة، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة منها. تنتهي هذه السنوات الطويلة. ولذلك المفترض أن يركز على بناء أنفسنا فإن هذا أعود ما يكون علينا. تجد كثيرون تجد كثيرين مشغولون بماذا؟ بأحوال الناس. هذا طلق زوجه لماذا؟ وهذا راجعها، وهذا فصلها، وهذا فصل من عمله، وهذا اختصم مع مديره، وهذا أقيل من وظيفته، وأمثال هذه الأخبار التي هي ضياع بكل ما تعني هذه الكلمة. ضياع، لأنها ستولد عليك من الإثم، وضياع عملك ما لا يعلمه الله عز وجل إلا الله عز وجل. ولذلك يا إخوة تصورتوا الغيبة الآن. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: أجمع أهل العلم على أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. وتدري ماذا تصنع الغيبة؟ تصنع أمور لو تخيلها العاقل منا ما اقترف منها شيئا إلا بدعي البشرية. الغيبة تدري ماذا تصنع؟ الغيبة في حقيقتها تعتمر أو تصلي أو تقرأ القرآن أو تسبح. باختصار الغيبة تأخذ هذا العمل وتنقله لصاحبك وتعطيه وهو نائم في بيته لم يحرك ساكنا، تعطيه عملك وأنت تتعب وتعرق وتجهد، وفي النهاية تسلمه عمل بالمجان. لكم أن تتصوروا رجل يقرأ القرآن ويختم ورده ولكن ليس له منه شيء لصاحبه الذي اغتابه. هكذا الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي يوم القيامة قال: فتؤخذ من حسناته، تؤخذ من حسناته لصاحبه، فإن فنيت أخذ من سيئات صاحبه ثم وضعت عليه. بس أنت تصور، تصور تسبح وتتصدق وتعتمر وليس لك منها شيء، كلها للمغتاب، لمن اغتبته وهو نائم في بيته لم يحرك ساكنا. وكم من إنسان يبيت قائم الليل ويهديه في النهاية إلى ذاك الذي تكلم به في الصباح الباكر. لو وعينا هذا لتركنا مثل هذه الشتات. أيرت رجلا بالدين فقلت: يا مديون، هذا مباشرة ما هو في ظهري. قال: فعاقبني الله تعالى بعد زمن ارتكبتني الديون. ومن قال كلام في أعراض الناس أو الاعتراض على بيوتهم أو قضاياهم أو أبنائهم أن يبتلى في ذات الشيء ويصبح حديث الناس طال الزمان أو قصر. ولذلك من الفقه، من الفقه أن تلجم لسانك وتنتبه لعينك من الشتات وسمعك، فإن غالبا القلب يخرب منين؟ يصلح منين القلب؟ من هذه الثلاثة: إذا وردت عليه نظرا طيبا وسمعا طيبا وحديثا طيبا ازدهر، وإذا وردت عليه المشتتات أظلم. ومن الفوائد، يعني تبعا لهذه الفائدة، ربما بعضهم لو سألت عن أركان الصلاة كم، ليس بالضرورة العدد، هذا ركن. لو أنك تخلفت عن هذا الركن، لو أنك تخلفت عن هذا الركن ربما لبطلت صلاتك، ربما لا يحسب هذه الأركان، ما يعرفها. ولو سألت بعضهم عن الفاتحة، هل هي هذه التي لا تصح الصلاة إلا بها مضبوطة، ربما تجده يحتاج أن يعيدها ويكررها مرة أخرى. وربما لو سألت عن رواتب جملة من الموظفين الذين حوله لعدها لك عدا بحوافزها وبعلاواتها، ويعرف الداخل منها والخارج. وآخر ممكن يحكي لك ظروف العالم ومشكلاته ويقيمها، يقيمها ويرصد لها الحلول التي تنهي مشكلة العالم كله، وما زال إلى اليوم يتعثر في صلاة الجماعة كل يوم، لم تنتظم له صلاة الجماعة، بل لم تنتظم له علاقته بوالديه وعلاقته بجيرانه، لم تنتظم له، وجالس كل يوم يحلل أحداث العالم ويضع لها الحلول الكفيلة بنجاحها وإقبالها على الحقائق. انشغال بموارد لا علاقة لنا بها البتة ولا نصنع فيها شيئا، تغرب الشمس وينتهي كل شيء، ونبدأ اليوم الثاني في تلك الدوامة حتى نأتي على الأيام القادمة. ومن الفوائد، ولذلك من الفقه أن تمسك لسانك. يعني بعضهم يدير شأن الدوائر العامة وهذه فيها خطأ وهذه تحتاج إلى إصلاح وهذه فيها كذا من قضية، ونحن أحوج ما نكون إلى إصلاح وترتيب نفوسنا قبل ذلك. فإذا انتظمت من حقنا بعد ذلك أن نتجاوز المساحة الثانية ونلقي فيها ما نلقي. ومن الفوائد في الحديث لا يأتي على بالك هنا، انتبه، وهذا مما يقال اليوم، لا يأتي على بالك هنا في هذا الباب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الانشغال بغيرك. فإن بعض الناس لما يسمع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يقول لك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر من مما لا يعنيك، وهذا خطأ. طيب ليش جعلتم تلك صح وهذه خطأ؟ جعلتها الشريعة لسنا نحن. فإن الأمر بالمعروف واجب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، وهذا ليس من التدخل فيما لا يعنينا، بل هذا مما يعنينا جزما، ولكنه تدخل بالأدب والتي هي أحسن، واختيار أحسن الأساليب لإنهاء المنكر أو الأمر بالمعروف. من رأى منكم منكرا فليغيره، وهذا ليس من هذا. فكونك تقوم على إصلاح زوجك وإصلاح ولدك والحديث مع جارك والتنبيه على بعض المشكلات، هذا من الانشغال بما ينفعك في الدارين، لكنه كما قلت في أسلوبه الحسن وثوبه يأتي على ما نريد. وإياك ثم إياك أن تتصور محرابا، أن تتصور محرابا ليس لك. فإن البيوت لها أبواب، ولا ينبغي أن تتصور محاريبها وجدرانها، ولها أبواب. ومن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تعرف هل هذا العمل منكر ولا غير منكر، ثم إذا جيت تنهى ولا تأمر يجب أن تتعرف على أحسن الوسائل والأساليب. وكم من إنسان لطيف يوصل رسالته فتقع في القلب، وكم من إنسان عنده خير عظيم لكنه لا يحسن الأسلوب فلا يتقبل منه شيء. ولذلك أنا أذكر بهذا، لأنه اليوم يدار إنه إذا أمرت واحد ولا نهيت بأدب يقول لك بأن هذا ليس من شأنك، وقد قال نبيك من حسن السلام تركه ما لا يعني. هذا الحديث يا إخوة يربينا تربية عظيمة، أنه ينبغي أن ننشغل بما يهمنا وأن نتخلى عما لا علاقة لنا به. ولذلك رأيت بعض الكبار إذا دخل بيتا لا يحسن الالتفات في جدرانه. بعضهم تجده يدخل البيت نظره مقصور، لا تجده يوسع النظر عملا بهذا الحديث. وبعضهم يدخل ويعرف الأصل، خاصة بعض القضايا التي لها علاقة ببعض الجوانب يتعسف أن يسلك عنها حتى لا يفتح بابا وهو موصد. وبعضهم ربما تقع في أدنى الأشياء ويغرقك أسئريد من كل شيء 13، وكل ما التقى مجلس قال أنا أعرف الحقيقة 1 2 13 فقط، هذا هو دوره. بعضهم ربما تراه، هذه أمثلة واقعية بس أنا أكرر بها الصورة ولا هي معروفة، بعضهم لو أعطيته خطابا مفتوح، ظرف مفتوح لا يمكن أن أولا خطاب مفتوح بدون ظرف لا يمكن أن يفتحه ويعرف ما فيه، أعطيته هكذا يمسكه يوصله إلى صاحب دون أن ينظر فيه بأدنى شيء. موجود هل مو موجود؟ موجود. وبعضهم لو أعطيته مظرف قد يحتال عليه ويفتحه ويرى ما فيه ويغلفه ويجهد في تغليفه من جديد. ماذا تكتب؟ ويعرف ما الذي جاء ويعرف ما الذي حصل، وكل ما فتح جوالك إذا به ينظر معك ويشارك في هذه القضية، وهذا من سوء الأدب. فإن من كمال الأدب جوال صاحبك دق لا علاقة لك به، جاءت رسالة لا علاقة لك بها، وبعضهم يقول والله أصرف حمامات في أبواب الحمامات من الداخل، في كتابات ولا ما في كتابات؟ في، يقول أحدهم، اسمعوا ماذا يقول، سمعهم يشتكون في المجلس من كتابة الأبناء في الحمامات، قال والله ما سمحت، والله ما سمحت لنفسي تكره حرفا واحدا في ذلك المكان، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وعلى مثل هذا المعنى فقس، على مثل هذا المعنى فقس. هذا يقول ما سمح لنفسي يكره آخر الحمام. وفي ناس يأتونك، عمر بن عبد العزيز، من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. ولما سئل لقمان الحكيم عما يبلغ به منازل الكبار، قال ما الذي يبلغ بالإنسان منازل الكبار؟ وحين دخل على بعض الصحابة في مرضه، اسمعوا يا أخوان، صحابة في مرضه، اسمعوا يا أخوان، دخلوا عليه في مرضه ووجهه يتهلل بسليم الكنايا، كل ما يمكن عند الآخرين دعه ليس من حقك، ستجد بأن الناس تعرف لك قدرك وستعرف تماما ضخامة عقلك، وسيقولون بأن هذا الإنسان يرعى الفضول لا يتخطى على الناس. الحديث الثاني كذلك، لاحظوا الآن، لو أننا طبقنا الحديث الأول، ماذا تقولكم؟ كل واحد يسأل نفسه عن هذه الخلة الجميلة العظيمة المباركة، سل نفسك ولو كنت لا تخرج من المسجد طول عمرك. احنا ما نتحدث والمثاليات، ولا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك الأمة جميعا وكل له قدره في الإسلام وعلى مستوى الحاصل بينهم. وهذه القطيعة سببها من؟ سببها من يا أخوان؟ أن نجتمع وأن نتفق، وإلا لن يصل للأمة شيء. وهذه المسألة من أهم المسائل أيها الأخوة، من أعظم كرج أمة أنها تأتلف وتجتمع ونحن متخاصمون متشرذمون، يشتكي بعضنا البعض ولم يحتمل بعضنا البعض، ويكره له كذلك ما يكره لنفسه. سأسألكم سؤالا، من الإنسان الذي إذا نجح جاء ولد جار ابتاع أرضا وإذا به يجهد ويتصل ويخطط وعلى قضايا صالح وحسن الخلق كأنك وليش تنصح؟ ومتانة دينك، من فقه عقلك ومتانة دينك أن تعتني بقلبك وتهتم به وترعاه من كل طارق يؤدي إلى تسلل الأمراض إليه. شيخ ما هو دليل أن يعلمه التأويل، أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وكان عالما بحرا من بحور الدنيا في العلم، كان يقول إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. سلامة قلب، صح، هكذا سلامة القلوب. إني لأمر على الآية فأعلم منها شيئا، ودي إن كل الذين حولي يعلمون منها مثل ما أعلم. وقال الشافعي رحمه الله وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. ولذلك يا إخوة، إذا صلحت هذه النوايا صلح ما بقي. الله تكفل بعد ذلك بصلاح عملك، الله تكفل بعد ذلك بصلاح كل شيء. وإذا فسد هذا القلب والعياذ بالله ساءت الأعمال. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى رفض أن يكتب عنه شيء من العلم، رفض إخلاصا لله، رفض أن يكتب عنه شيء من العلم. علم الإمام أحمد اليوم محفوظ ولا مضيع؟ تولاه الله تعالى لما عرف صدق نيته. ولذلك يا إخوة، هذه القلوب ما دام يقع عليها هذه التبعات فينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على سلامتها. وكان أحد السلف، اسمعوا يا أخوان، اسمعوا هذا الموقف، كان أحد لمن حوله أخرج لي أو أخرج وأخرج لي ماء أو تمرات أفطر عليها، دور لي موية ولا تمر حتى أنا أفطر عليها. لماذا؟ قال حتى يكون لك مثل ما لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله إيش؟ مثل أجري. فيرى وبعضهم فيرى أنه يريد أن يرقي هذا الإنسان وأن يقربه إلى الله وأن يصلح شأنه، فيقول له جيب لي تمرات ولا موية أفطر عليها لعل الله يكتب لك مثل يومي. وبعضنا يصوم ويرى بأن غيره في الضياع والشتات ما لا يعلم به إلا الله، وأنه هو الزكي التقي الطاهر صالح النفس، وأن غيره لا يعظمون الله ولا يقومون بحقه. وانظر هذا من هذا، فأين هذا المعنى الذي يصنعه هذا الرجل من طالب علم، من طالب علم يشح بما آتاه الله تعالى على إخوانه في طلب العلم؟ أين هذا من طالب علم يصلي في مسجد الحي 5 مرات في اليوم الواحد لم ينبههم على تصحيح قراءة الفاتحة أو الوضوء أو مسائل العقيدة الكبرى أو ما لا يمكن جهله، وعلمه ينتفع به لنفسه ولم ينفع به أحدا غيره؟ أين هذا من طالب علم إذا وجد كتابا أو علما أو شيئا بلغه إلى غيره، وآخر ربما لا يفصح عن شيء من علمه ولا من كتبه ولا من ما جاءه؟ أين هذا العلم يا إخوان أو هذا المعنى من رجل يبني بيتا ويجي واحد يقول له ممكن الخريطة ماذا تريد بها؟ قال والله أعجبني في البيت جزء من المنظر وكذا ودي استفيد من الخريطة. قال والله ضاعت، الله يا أخي عادني بها من زمن طويل. ليش؟ علشان لا يصنع مثل ما يصنع. انظر يا أخوان حتى في هذه القضايا تجده أشح ما يكون وأبخل ما يكون، وهي لا تكلف شيء، بل لو احسنت النية وبنوا كل العالم الذين حولك كبنائك فإنك لن بإذن الله تعالى لن تحرم أجرا. يعتذر 1000 مرة المخطط غير موجود، ضاع يا أخي ما وجدنا، بحثنا عنه ما وجدنا، وعلى ماذا؟ على مبنى من حجر لا يمثل شيئا. ناهيك أن بعض الطلاب ونحوهم يجيهم مثلا قضايا معينة ولا الأستاذ يعلم يقول لهم ركزوا على هذه القضايا ولا غيرها، وتسأله لا تجد عنده شيئا ولا يخبرك بشيء. في هذا إذهاب مرض الحسد، أن تحتفل بنجاح الآخرين. سلام ورحمة الله. إذا بنى بيتا مورقا وليس عندك بيت ماذا تصنع؟ ينبغي أن تكون أنت أول من؟ أول المباركين وأول الحاضرين لبيته وأول المهنئين له، فإن هذا مع الزمن سيذهبه من قلبك. إذا نجح عمليات على أنه يفرح ويشعر، فرجة واحدة في الصف ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. معنى الحديث يعني المفترض لو كان في مكان واحد بس، المفترض لا تسمح له يدخل حتى إنه هذا العسرة غزوة تبوك. قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم للتبرع فقال عمر اليوم أسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله، عنده 10,000 خذ 5,000 وجابها للنبي، واعتقد بأنه لا يصنع هذا الفعل إلا عمر. فقال خذ يا رسول الله. قال كم أبقيت لأهلك؟ قال نصف مالي. فجاء أبو بكر قال كم أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ولذلك يوم القيامة ما في باب من أبواب الجنة 8 إلا وينادى لأبي بكر يدخله يوم القيامة. كم بقي من الألم ومن التعب ومن المعاناة؟ الرجال تصنع فارق، الرجال تصنع فارق. كم بقيت إذا؟ ولذلك أهل العلم يقولون على هذا مسألة، هل يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله؟ قالوا إذا كان حاله كحال أبي بكر فلا حرج. إذا كان حاله كحال أبي بكر لو تصدق بكل ماله لن يبقى عاله على الناس وعنده من الثقة واليقين بالله عز وجل فهذا لا حرج، أما لو كان خلاف هذا فلا يجوز له أن يفعل هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفناء حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله شاهد أن الحديث الأول الذي قلنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن السلامة تركه ما لا يعنيه لا يدخل عليه من يأتي ويقول لنا بأن الأمر معروف والنهي عن المنكر مما لا إنسان قدم في أي مكان ويرى أن هذا من الإحسان إليه لا الشريعة بينت ولذلك أهل العلم يقولون بأن الإيثار بالقرب مكروه إذا آثرت أخاك بقرب من القرب أن يرتب على يرتب نفسه على هاتين القضيتين القضية الأولى من حسن الإسلام مرة تركه ما لا يعنيه وأن يتعلم الإنسان ألا يوسع النظر لغير ما جاء به أو ما جاء إليه ولذلك الله عز وجل يثني على نبيه في سورة النجم ماذا يقول ما زاغ البصر وما لاحظ الوصف ما صلى الله عليه وسلم إنسان في الحياة وقد يأتي